ولما يكون امر متحقق نقوم نجيب ايه حاجه اسمها اذا في الشرط. اذا لما تقول اذا جاء نصر الله والفتح يبقى ايه؟ يبقى جاي. لكن لما تقول ان ذاكرت تنجح ان حصل يبقى هيحصل، يبقى فيه ايه؟ فيه شرط. ولذلك ديك مني ان حرف واذا ظرف اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له ايه؟ عايز حدث وايه وزمن. فاذا جبت اداه الشرط زمن يبقى انت قربتها من مين؟ من عنصر تكوين الفعل، من الحدث يبقى متحقق. ولذلك كل ما تشوف حاجه عايز تحققها تقول اذا، كل حاجه مشاكل فيها جاي تقول ايه؟ ان. فهو قال فان لم تفعله. وبعدين لكن برضو يعني ممكن، اي فيها شك اهي، النسبتين واحد. اراد ان يرجح الجانب المانع فقال وانا اقول لن تفعلوا. وده امر اختياري. احنا كنا في حلقه سابقه قلنا اذا تكلمت امام مختار في ان يفعل او لا يفعل ثم حكمت بانه لا يفعل يبقى انت ما بتسيطرش عليه ما يفعلش، ولكنك علمت ان قدرته مش حفيظ. فلما ياتي على وفق ما تقول ما يقالش انك قهرته على ان لا يفعل، لا، علمت انه لا يفعل لان ملكاته واستعداداته ايه؟ ما يمكنش تاتي منها. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، يبقى دي من ضمن اخبارات القران الغيبيه في انه اخبر عنه مع انهم جاحدوا ومع انهم منكرون ومع ان فيهم لجج. قال لك انا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي الى الادنى الى الادنى الى الادنى ومع ذلك مش حاجه. ليه؟ وثوق انهم لن يجرؤوا على انهم يفكروا في العمليه دي. عدم قدرتهم في ان يجرؤوا ليفكروا في هذه العمليه يبقى ده دليل منهم على ان الريب الذي يدعونه ريب مستعل. هم مش عايزين يامنوا وبس، هم لا يريدون ان يؤمنوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال لهم ما دام بكم قدره بقى على ان تتفادوا الاشياء، انا اريد منكم الايمان وان تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وانتم لكم خيار في ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، وقدرتم انكم تنفذوا اللي في فكركم وانكم لا تؤمنوا. ما دام انتم بقى يعني كده لكم ذاتيه كده وتقدرون على ان تفعلوا ما تريدون، يبقى ان كانت الذاتيه دي هتبقى لكم يبقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ما دام لكم ذاتيه بقى كده وبتقدروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم ما تمشوش، يبقى اذا نشوف الذاتيه دي هتفضل لكم ولا لا. ان كانت هتفضل يبقوا ايه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. الله، ده وعيد. معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتيه الاختيار، يعني انتم لم تختاروا قهرا عني. لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا او تؤمنوا او لا تؤمنوا، لو لم اخلقكم كذلك ما استطعتم ان تخرجوا عن مرادي. طبعا ولذلك لا تخرجون عن مرادي ساعه امنع عنكم عنصر الاختيار، والمسائل تبقى واقعة عليكم ما يقعش حاجة منكم أبدا. امتي في اليوم الآخر، لأن الله في الدنيا ملك أمور بعضنا لبعضنا وملك المسببات للأسباب وجعل لبعض الناس ولاية. دي كلها مرادات الله في الخلق الأول اللي هو الدنيا. لكن في يوم القيامة محدش له ذاتية ولا سبب ولا مسبب. ولذلك سيقول لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. كان لكم غير ذاتية، لا كانت لكم ذاتية حينما جعلت لكم ذاتية في ان تسخر لكم الاشياء، ذاتية في ان تختاروا، انا واهبها لكم. لكن حين اسلبها في الاخرة ويكون الامر كله لي ما يبقاش لكم ذاتية. ان كانت عايزين بقى الذاتية ابقوا خلوا الذاتية التي منعتكم من الايمان ان تقيكم من ايه؟ من النار. ومش تقيكم انتم بس،

والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه على العجلة يطمئن، وكل ما يجي يكسل يوم يشوف الايه العجلة. فانت ساعات ما تشوف الكنة وعدت كده وناخد يوم ايه ده يعمل فيه ايه، يخليه يعني يشجعه على ان يذهب في الطريق اللي يوديه لمين، اللي يوديه للعجلة دي. اهي العجلة بالنسبة للصغير زي الكنة بالنسبة ايه بالنسبة لنا. يبقى اعدت، وما دام اعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمة، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الايه دي، الارث ده دليل على ان شيئا آل لك وكان لغيرك. مش معناها كده الارث ان شيء آل لك وكان لغيرك. نقول له هو انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ طيب لكن ربنا ما عملش كده، كل ما يخلق واحد يعد له مكانه في الجنه ومكانه في النار الاثنين، عشان ما تبقاش ازمه مكانات الاثنين. نعم، يقوم لما يدخل اهل الجنه الجنه، مش كده ولا لا؟ بقيت اماكنهم في النار خليل، واللي يدخل النار النار يبقى بقيت اماكنهم في مين؟ يقوم بقى لبتوع الجنه نقول له ورثوهم ولاد الكلب وخدوا الحتت بتاعتهم. يبقى اذا الذين يرثون الايه كانت معده لهم على فرض ان يؤمنوا، علشان ما نقولش اصل ربنا بقى ضيقها عليهم وما عمل اماكن محدوده فلازم يكفروا. نقول لا، دي معموله ودي معموله، دي اماكن اهي ودي اماكن اهي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول اعدت، اعدت بهذا الاعداد واعدت بهذا الايه العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض انهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض انهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي اهل الجنه الجنه نقول لهم خذوا بقى ايه اماكن اهل الايه اماكن اهل النار. يبقى دي معناها ايه الارث بقى. يبقى انت خدت حق لك بعملك وبعدين خدت الايه الارث. ولذلك يجب ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنه حق بالايمان والعمل، وجنة إرث بالذين إيه؟ بالذين كفروا من بعض إيه؟ بعض معانيها. يبقى لما أقول أعدت، طيب إذا كان قال ربنا أعدت وخلاص انتهت المسألة وقد صح أن القلم قد جف وأمور يبديها ولا إيه؟ ولا يبتديها، يبقى مدام قال كده بقى بالنسبة للكافرين وأعدت، مش لازم بقى يجيب يختمها كده بالمؤمنين؟ أم قال وبشر، وبشر تلك هي النكاية الأخرى النكاية، لأن لما تجي البشارة بعد الوعيد تبقى خاطبة على الكافر الأول وتبقى حلاوة في المؤمن الثاني. ولذلك هيقول لنا فمن زحزح عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف إننا مش هندخلها تبقى دي إيه نعمة، ونوقفنا على الاعراف حتى، وبعدين ندخلوا الايه الجنه. هنا تلاحظ وبشر، البشاره دي عاده بخبر سار. احنا كنا في مره تكلمنا عن الانذار يقابل ايه التبشير، لان الانذار اخبار بامر مخوف والبشاره اخبار بامر سار. قلنا انها كلها داخله في مطلق الاعلام، اعلام بشيء. فقلنا إن كان إعلام مطلق نقول ده بس إعلام تعريف، وإن كان إعلام بما يسر نبقى نسميه إيه بشارة. طب وإن كان إعلام بما يخيف؟ قلنا لا، قلنا إن كانت هناك فترة لتلافي الأمر المخوف يبقى ده إنذار، وما كانتش هناك فترة يبقى ده إشعار. يبقى ده إيه إشعار. لا مؤاخذه، يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك، ما كنتش هتجيب مش عارف ظرف 15 يوم ها انا اقطع عنك التيار، يبقى اسمه انذار، مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى باننا قطعنا التيار. الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المخوف. يبقى اعلامه فبشاره ان كان خبرا سارا بخير، فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصه لتفاداه، وإشعار إن لم تكن هناك إيه فرصة نتفادها. مرة تأتي البشارة على العكس، لما تبقى تقول لي وماذا من الخبر الثاني في قول الله عن الكفار بشرهم بعذاب أليم، هل كلمة عذاب أليم ديا فيها خبر سار؟ ها؟ أهو ده اسمها إيه؟ البشارة التهكمية. البشارة التهكمية. ليه؟ أم قال لك لان ساعه ما يسمع كلمه بشر يمكن يعني يقول هيغفر لنا ولا هياخدنا، تقوم ايه نفسهم ايه تستشرق وتنبسط، وبعدين نقول لهم بعذاب اليم يحصل الكبار. اوه، جمع عليهم مصيبتين. المصيبه الاول ايه؟ انا ضربت مثل برضه في حلقه وقلت هب ان انسان سجين ولا معتقل على مش عارف ايه، وبعدين عطش واديني كوب ماء، وقعدوا ما يدوش كوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له ايه، ساعة ما شاف الكوباية المية مقبلة عليه استشرفها للريش، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيروح ضاربها مدلقها. أيهما أنكى؟ إنه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي؟ يا ريته ما كان جاب. أدي كلمة فبشرهم بإيه؟ فبشرهم. ولذلك قلت التنظير في ذلك، وإن يستغيثوا، كلمة يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاثوا، لما نفهم يغاث يعني واحد هيجي يطلعه من الايه؟ من العذاب. وبعدين فهمنا يغاث غير كده، يغاث بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. بماء كالمهل؟ يبقى هنا وبشر جاي على حقيقتها. يبشر من بقى؟ الذين امنوا ايه؟ وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات، لان الايمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الإيمان هو الرصيد. أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لأنك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد أن يوجد له ينبوع عقدي يذكره. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ المقصود السلوك. ولذلك ربنا يقول امن كفر ما يهمش، انما انا عايز سلوك الحياه، حركه الحياه تنزلي. ولذلك اذا قامت جماعه مؤمنه وسيطرت وتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي، يبقى امن ولا مش يمكنهم؟ انا عايز نظام الحياه يمشي. نظام الحياه يمشي، ما يهمنيش يامنوا يكفروا. لكن لما كان نظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان، كان العمل الصالح ينبوعه هو الإيمان. يوجد إيمان أولا، وبعدين يجي الإيه؟ الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو، ونطقنا بأنه لا إله إلا هو، لن يسند عرش الله، ما يدلو صفة كمال. هو صفات، هو صفات الكمال موجودة. يبقى إن قلتها ده لمصلحتك أنت، لمصلحتك. ليه؟ أم قالك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة، وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يكفر هو يكفر. ولذلك الإسلام لما جه يدخل أي بلد من البلاد مش حظه أن الناس تؤمن بس لمجرد الإيمان، لا، ده حظه أن حركة الحياة تنسجم مع قضايا الإسلام التي وضعها الحق. فإذا كان له قوة يسيطر بقى على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس أحرارا يؤمنون أو لا، أو لا يؤمنون، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما دامت ايه؟ ما دام حركة الحياة، اذا المهم ان توجد ايه؟ حركة الحياة على منهج ايه؟ على منهج الاسلام.

طفيت علي او ما انا اقول طب ممكن اللي فوق ده يسدها علي ده هي بتجري من تحتها ما تخافش ذاتية تجري من تحتها ايه الانهار وما دام تجري من تحتها الانهار والانهار دي علشان تدي المادة الخضرية والمادة الخضرية تعطي المنظر الايه المنظر الجميل ده وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى وانا هزرعها كلها لا لازم يبقى فيها حاجه بقى ايه ثمرات بقى لما تيجي للثمرات بقى يعني شرح ربنا يدينا لها مثل بس يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهه مع ثمار الدنيا اما طب وليه بقى قال لك لان الف الانسان بالشيء يشجعه على ان يقبل عليه في بلد مانجا لما اروح في بلد تانية زي الهند واشوف المانجا اكل مانجا انما شفت فاكهة ما هيش في بلدي هتردد في اكلها لان ما ليش الف ايه ويقعد بقى طب بس دوقها طب بس يعمل ويقعد يحكلوا عليها لحد ما ايه اذا فهي اشبهت ثمرات الدنيا حتى يكون لك انس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد لكن حينما تتناولها بالفعل يوم تقول ده مش هي دي يقول يبقى العظمة بتاعتها الشكل شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالإقبال عليها ولا يجعلك ايه تخاف منها او تتردد ولذلك حتى مأتاها او اماكنها هتبقى مختلفة النخل طلعه نضيد انت عارف نضيد يعني ايه انت مش كل سنة تقطع من النخل جريد علشان ال لا الصباط يطلع كده طيب مطرح صباطة العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع لوحدة تانية لا الصباط هيجي من اول جريد تصور بقى الجريد ده طالع من الصباط ودي الجريد طالع من الصباط ودي طالع من الصباط كلها كده طوالي كده مش مثلا دي مقطوعة ما فيهاش الا ايه الا دور واحد هو اللي يعني والادوار بتاعه السنين اللي فاتت ايه اتقطعت لا يا سيدي دي على طول كده ادي الجريد اول وادي الجريد مساله يعني وبعدين تقول يقولك كل ما تشوف تقطع ثمره قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحها ثمره ثانيه مساله يعني الله طب والانهار قال لك لا يجري النهر الا في حيز مشكوك لان الماء اساسه الاستطراق اساسه الاستطراق يعني ايه يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاط ده طوالي كده لانه هيسح كده ويسح كده وخلاص وتنتين مثلا يبقى لازم له ايه مجرى اهي انهار الجنه تجري بدون مجرى تصورها بقى كده الميه ماشيه كده لوحدها غزاله إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا أن الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة وشهوات مش دخلة في قانون الأسباب لأنها دخلة في قانون مين المسبب كل بدون إيه بدون علاج لا منك ولا من الحق لأنه الكل فيكون الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا الالتزام به إحنا التزينا بالأكل التزينا بالمساكن الحلوة قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفيها شقق ودوش مش عارف يقول لك أنا عايز حتة لوحدي كده عشان أعمل لي حتة جنينة ولما أقعدش المساكن مترفات وبعدين بقى يعني الاكل والثمرات ومش عارف ايه بتاع الله وبعدين بقى الثانيه الازواج اخرى والازواج الازواج دي هي المتعه المنغصه في الدنيا متعه المنغصه لان صحيح الازواج متعه انما تنغيصتها متعدده فيه تنغيص تشترك فيه المراه مع الرجل القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه والديوش دي كلها وفي حاجات خاصه بالمراه في حيض تنفس تستحيض مش عارف ايه فطمئن او انها تكون يعني سليطه او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره قال له انا هديك المتعه بتاعت الازواج ده ايه بس مطهره مطهرة مبنى ومعنى. ولذلك في ناس تزعل لما نقول ده مراتك هتبقى واقفه كام يمكن هو ارقام منها، نقول له لا ده هتبقى غير خالص. ونزعنا ما في صدورهم ايه، ونزعنا ما في صدورهم من غل. المقاييس اللي عندك دي مش هتبقى، لانها ستكون مطهره من كل شيء كرهته فيه في الدنيا، ولم يبق فيها الا ما يمتع. وما قالش طاهره، قال لك مطهره. وحين تكون مطهرة من طهرها؟ ربها. إذا من طهره ربه لا يدنس أبدا ولا يسأم منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. والسلام عليكم.